تشوف انت تقول صاحين والله. لكن ده اعجاز اعجاز اعجاز لعلم التشريح. حق علماء التشريح يعرفوا اللي بيخلي الزور راقد كده مفتح وروحه ما مرقت وبيتحرك، لكن تتعطل وظائفه الحياتية والحيوية. اعجاز عجيب. هذه كرامة من كرامات الاولياء، وهذا حفظ الله لجنده. رابعا، استفدت من قصة اصحاب الكهف فائدة عظيمة، ان العاقبة للمتقين. ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. الملك ام هؤلاء الفتية؟ لانهم لما استيقظوا قالوا فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما وليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. انهم ان يظهروا عليكم، ما زالوا في اعتقادهم انهم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، ما زالوا في اعتقادهم ان الملك الكافر مهيمن على مجريات الامور، وان الطغيان ما زال مستبدا، وان الباطل ما زال منتفشا. فقالوا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. اخذ الورقه العمله، يعني مش ورقه، ما ورقه. فبعثوا احدكم بورقكم، ورقكم يعني عمله ممكن تكون حديد. دخل السوق، الناس استغربوا، قال انت جاي من وين ازول؟ قال لهم اخواننا ادوني انا ده اشتري بحقي. قال له بحط، تعال شوف. لقوا انها من زمن الملك دقيانوس، ساقوهم لحد ما وصلوا لملكهم. هم خايفين، واذا بالملك صار مؤمنا موحدا. 309 سنة الناس دي الفدرق ده، والله شيء عجيب. والعاقبة للمتقين. ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين، الحق والباطل، دي احزاب، اولئك حزب الله، الا ان حزب الله هم الغالبون. واولئك وذلك الجمع الى يوم القيامة هم حزب الشيطان. وده صراع، ده صراع البشرية بالمناسبة. ابليس وادم، ادم يمثل الخير وابليس يمثل الشر، والابليس جنده استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. ان حزب الشيطان هم الخاسرون. الشيطان عنده حزب، ممكن يكونوا 100 حزب كلهم ينضوا تحت حزب الشيطان. والاحزاب جاية الان، سجلوا ما عارف كم حزب، ما عارف قالوا للانتخابات، كل 5 نفر ما عندهم موضوع يقول لك نسجل حزب. قال يا اخي ضيعتونا وضيعتوا الامة يا اخي. الاحزاب دي اصلا غير مقنعة. لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. الغلبة والعاقبة للمتقين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. وكذلك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الغلبة لأهل الحق أصلا مهما كان. عشان كده العالم ده الآن أمريكا مهيمنة، والإعلام والباطل ده لسه، الدجال لسه ما جاء، المسيح الدجال ما جاء لسه. المسيح الدجال كان جاي يسوي شنو؟ المسيح الدجال سيجوب العالم قرية قرية ومدينة مدينة ويحتلها ويظهر الكفرة والمجرمين فيها ويهيمن على الدنيا. هو الدجال لسه ما جاء، ولكن تالله ما الطغيان يوقف دعوة. وفي التاريخ بر يميني، ضع يدي في القيد، الهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني. النور في قلبي وقلبي في يدي ربي،